وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، ما من موضوع تقريبا شنع ولا يزال يشنع فيه وبسببه على الإسلام الحنيف كموضوع تعدد الزوجات، وبالذات في الغرب الأوروبي والأمريكي وما دار في مدارهما. من مئات السنين تتوالى التشنيعات والتثريبات والافتراءات أيضا على الإسلام العظيم في هذا الباب، وكأنه هو الذي ابتدأ شرع هذا الموضوع، وكأن ليس الكتاب المقدس فتح الباب على مصاريعه أو مصراعيه وسيعا لهذا الموضوع بحيث لا ينتهى فيه إلى عدد. الموضوع كان مفتوحا، تتزوج 100 200 2000 ولذلك الملك، وهو ملك من ملوك العهد القديم وليس نبيا عندهم، وإن يكن عندنا سليمان عليه السلام في العهد القديم تزوج 700 من الحرائر و300 من الإماء. في الكتاب المقدس بالذات العهد القديم طبعا زهاء 40 شخصية عددت الزوجات. أول هذه الشخصيات لامخ أو لامش الذي أتى بعد آدم عليه السلام بستة أجيال فقط، أي قبل الطوفان العظيم، قبل الطوفان العظيم كان معددا. أما الملوك الجنتايل أو الأمميون الذين ذكروا في العهد القديم على أنهم الذين عددوا فأربعة مذكرون بأسمائهم، أنبياء إسرائيل ملوك إسرائيل كثيرون الذين عددوا، إبراهيم الخليل أبو الأنبياء وشيخهم عليه الصلوات والتسليمات كان معددا وهذا معروف. صحيح أن ابنه إسحاق لم يعدد، لكن يعقوب ابن إسحاق عدد 4 زوجات. أخوه عيسو عدد 5 زوجات. إليفاز ابن عيسو عدد أيضا. موسى كان معددا وهذا معروف ومقرر. عزرا كان معددا. طبعا داود وابن سليمان ملكان عددا. 40 شخصية عددت. لماذا يسكت عن هذا ويبدأ في الإسلام كأنه شرع، على أن الإسلام لم يشرع التعدد، يعني لم يبتدئ شرعه، لم يفتجره، ولم يتركه سائبا مرسلا لا يقف عند حد محدود، لا ينتهي إلى عدد، بل رده إلى عدد بالقياس إلى هذا الفتح الإرسالي الواسع في الكتاب المقدس، يعتبر تقييدا صارما وشحيحا. 4 فقط. وبشروط كثيرة. لماذا لا يحتسب هذا الإسلام على أنه من ضمن الإصلاحات الملية في الأديان الموحدة؟ دائما يبتدأ به على أنه أتى بشيء عظيم. وبالمناسبة لم يتفق المسيحيون أو النصارى في الغرب والشرق على حرمة تعدد الزوجات، وإلى اليوم هناك من لا يزال يعدد، ليس فقط طائفة المرمون، أتباع جوزيف سميث في القرن 19 الذي حظي ب48 زوجة. جوزيف سميث على أنه مات شابا في حدود 40 من عمره، 48 زوجة. يقال طائفة بسيطة الآن تعد 7 ملايين أو أقل أو أكثر، لا، البروتستانت في تسعينيات القرن العشرين المتصرم عما قريب أيها الإخوة أو قريبا انتشرت ظاهرة التعدد كظاهرة ثقافية، وقالوا نحن نختلف عن طائفة المرمون لاهوتيا لأننا نعتقد أن الكتاب المقدس أباح هذا. هذا إعادة اعتبار للكتاب المقدس، من المعروف طبعا أن البروتستانت بالذات يولون العهد القديم أهمية أكثر مما لدى الكاثوليك على أنهم يعترفون به. البروتستانت أكثر يهتمون بالعهد القديم، قالوا هذا في العهد القديم. لذلك المؤسس مارتن لوثر كان مناضلا متحمسا لفتح باب التعدد خلافا للكنيسة، والكنيسة الرسمية الأولى أيها الإخوة لم تحرمه إلا بعد مجمع نيقيا كونسل أو مجمع نيقيا 325. قبل ذلك كان سائدا وشائعا، كان موجودا، حرمته في نيقيا في القرن الرابع، إذن في الثلث الأول من القرن الرابع الميلادي، ثم والت تحريمه في فرص ومناسبات أخرى. كان من أشدها أيضا مؤتمر ترينت كونسل في القرن 16 أو 17، 1600 أعتقد أو 1560 أو 1600 وربما 50 أو 53 كونسل ترينت كونسل، حرموا بأشد اللهجات. ثم بالغوا بعد ذلك، يعني الكاثوليك، فزعموا بعد أن جعلوا الزواج أحد الأسرار السبعة المقدسة ساكرمنت، قالوا العزوبة والعذرية، عزوبة ممتدة ابتداء وامتدادا، العذرية أن تبقى المرأة عذراء، قالوا أكثر قداسة من الزواج. ثم قالوا من يزعم أن الزواج مقدس على قدم سواء مع العذرية أو العزوبة كافر، ويلقى عليه الحرم، يحرم، يطرد. عجيب. ولذلك أغريت وأقنعت ألوف الفتيات العذراوات أو العذارة أيها الإخوة بأن يكن عرائس للمسيح، لا تتزوجن في هذا العالم وكن عرائس للسيد المسيح، هكذا Brides of Christ اسمهن، هكذا عرائس المسيح Brides of Christ عليه السلام. طبعا مسلك عجيب جدا. فجاء مارتن لوثر يقول لا، لابد أن نفتح هذا الباب، وعلى أسس كتابية، على أسس كتابية. أنبياء العهد القديم كانوا يعددون، إبراهيم عدد، لماذا؟ وعيسى لم يأتي لينقض الناموس. نعم هناك عبارات غامضة جدا في إنجيل مرقس يفهم منها منع التعدد، لكنها ليست صريحة وليست واضحة بالمرة. فلم يقتنع لوثر، وطبعا أدرك حجم التحرج في الأوضاع الاجتماعية بما يخص هذا المشكل أيها الإخوة، فاقترح مقترحات بعضها عجيب ولافت أيها الإخوة. قال خير من أن يطلق الرجل امرأته حين يكون عاجزا، هو حين يكون عاجزا جنسيا، خير من أن تنفصم هذه العروة الوثقة والمثاق الغليظ بتعبير القرآن الكريم، خير من ذلك أن يسمح لأخيه إن تيسر، لأخيه لشقيقه، بأن يكون زوجا لها ثانيا. عجيب، زوجان لامرأة واحدة. دخلنا في تعدد الأزواج، بوليأندري، دخلنا في تعدد الأزواج. طيب الثمرة، الناتج، الوليد، قال ينسب للأول، ينسب للأول. فإن لم يتوفر أخ فليكن رجلا أجنبيا أيضا، ما في مشكلة، رجل أجنبي يأتي وينكح هذه المرأة إلى جانب زوجها الأصيل. والولد، هذا ما اقترحه مارتن لوثر، شيء عجيب. طبعا في سير أو في أثر مارتن لوثر سار خليفته المتحمس فيليب ميلانكتون أيضا ناضل من أجل فتح هذا الباب. دعاة إعادة التعميد، أنا بابتست، الأنا بابتست أو دعاة إعادة التعميد، وهم الإصلاحيين أيضا أيها الإخوة، صرحوا خاصة في مدينة مونستر بألمانيا بأن المسيح الحق هو الذي يعدد الزوجات، هذا المسيح الحق، هذا الذي يتشبه بالمسيح، هذا الذي يتشبه بالمسيح. ولذلك لم نعدم أيضا مفكرين كبارا مسيحيين وبعضهم دعاة ووعاظا ومبشرين لافتين مثل جون ميلتون صاحب الفردوس المفقود، دعا إلى تعدد الزوجات وقاوم فكرة منع تعدد الزوجات. فهل كان مسلما وهل كان مهرطقا مثل لوثر وميلانكتون وأمثال هؤلاء وكثيرون عبر العصور؟ اليهودية طبعا من حيث الأصل تقول بتعدد الزوجات، تقول بتعدد الزوجات. الربانيون يحددونه بأربعة، عجيب، كالقرآن العظيم، استنادا إلى ماذا؟ ليس إلى التوراة، ليس العهد القديم، إلى التلمود. التلمود يحدده بأربعة، يحدده بأربعة ضمن شروط. لماذا؟ لأن الربانيين يعتمدون إلى جانب العهد القديم أيها الإخوة، يعتمدون التلمود والمشناة. أما القراؤون، القراؤوت بالعبرية، لا يعترفون بغير التوراة. هؤلاء الذين نشأوا في بغداد العباسية الإسلامية مع ديفيد ابن عنان، داود ابن عنان، القراؤون موجودون حتى الآن في دولة الاحتلال، موجودون ولهم كنائس ومصليات. القراؤوت أو القراؤون قالوا لا، لا نقول بهذا، لأننا لا نلتزم إلا بالتوراة، بحدود التوراة. إذن من خلال هذا التطواف السريع والمخل جدا، أعتقد أيها الإخوة، يضح لنا أن الإسلام لم يبتدئ هذا، لم يفتجر هذا. الإسلام جاء لكي يدخل إصلاحات على هذا الموضوع، وإصلاحات إنسانية واجتماعية عالية القيمة، لابد أن تحسب له بحساب الموجب وليس بحساب السالب، لابد أن تحسب للإسلام وليس على الإسلام، وليس على الإسلام. الأحاديث التي يذكر فيها أنه جاء فلان ابن فلان كغيلان الثقفي إلى رسول الله وكان تحته 10 نسوة، ثقيف بالذات يبدو أنها كانت تعدد كثيرا، ثقيف قريش تعدد، كلهم يعددوا العرب، وإلى غير عدد أيضا، إلى غير، لا ينتهون إلى عدد أو إلى حد، لكن ثقيف يبدو أنها كانت مشهورة. لذلك حين نراجع المحبر لابن حبيب رحمة الله عليه نجد أنه أتى بأسماء جماعة، ليست كذا قائمة، أسماء جماعة ممن أسلموا وكان تحت كل 10 نسوة، والنبي يقول لكل، أي لكل واحد، أمسك 4 وفارق سائرهن، كما في حديث غيلان الدمشقي ونوفل ابن معاوية والحارث ابن قيس ورجل من ثقيف وغيره وغيره. وهذه الأحاديث إن كان فيها ضعف من جهة الإسناد إلا أنه يشد بعضها بعضا كما قال العلماء الحفاظ المحدثون، أمسك 4 وفارق سائرهن. سأهتبل هذه الفرصة كي لا أنسى أجيب عن سؤال مهم يتردد كثيرا، والآن طبعا أيضا قبل أن أجيب سأقول مرة أخرى، أنا أشعر بالثقل أيها الإخوة وبالحرج أننا أيضا بعد 100 سنة من نهضة الفكر الإسلامي والإصلاحي لا نزال نبدأ ونعيد في هذه الموضوعات. ظننت أنه أتى علينا حين من الدهر قبل عهد النت، انتهينا من هذه المسائل، بل حقيقة صرنا نسخر ممن يبدي فيها ويعيد ويعيد منطق شبهات حول الإسلام، كتاب الشهير للأستاذ محمد قطب رحمة الله عليه. لكن الآن اضطررنا اضطرارا، لماذا؟ لكي نسد فجوة الجهل والتشوش والضياع لدى أبنائنا مرة أخرى، يدخلون على إيه المنتديات وعنت وكذا ويعيدونها جذع. وليش محمد تزوج 9؟ لماذا شرع لنفسه واستباح لنفسه ما حرمه على أمته؟ هل فعل؟ هو لم يفعل. كيف لم يفعل يا أخي؟ مات عن 9، صحيح مات عن 9، لكن لم يفعل. الذي رميته وقرفته به صلوات ربي وتسليماته عليه غير صحيح. ولو كنت مستشرقا أو غير مسلم قرأت السيرة والقرآن وأسباب النزول قراءة علمية منهجية لما فوت بهذا الإثم في حق الشخص العظيم بل الأعظم عليه الصلاة وأفضل السلام. لماذا؟ سورة النساء التي قيد الرحمن الرحيم فيها التعدد بهذا القيد الغليظ، أن يوقف فيها عند 4 بشرط العدل، وإلا صار الموضوع محرما، وعليه جماهير العلماء الكبار في رأسهم شيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير قال محرم، إن لم تثق من نفسك بالعدل محرم، يحرم عليك أن تعدد. وقال لك الإسلام مش إصلاح، أعظم إصلاح. طبعا دعكم اليهودية والنصرانية، المصريون كانوا يعددون إلى غير حد، الهند، الهند الهندوسية شيء صحيح في 60s من القرن 20 القانون العلماني حرم التعدد، لكن كديانة وعبر العصور تعدد بشكل مريع. من شخصياتها المقدسة من كان يجمع بين 10,000 امرأة، أكثر ما عرف عنهم تقريبا 16,000 16,000 امرأة ونهيف، لشخص واحد في الهندوسية. لذلك حين أتى المفكر الجريء الاشتراكي الفابي أو الفابيوي جورج برنارد شو، الأديب العظيم جدا، عنده مسرحية Getting Married، التزوج يعني أو الزواج، Getting Married، تكلم فيها كلاما في منتهى الإنصاف والتبجيل لشرع محمد ودين محمد، ثم يقول يحسب لدين محمد، يحسب للشرع الإسلامي مقارنة مع الهندوسية والمورمونية أنه قيد الموضوع، وقف به عند 4 فقط، عند المورمون مفتوح، عند الهندوس مفتوح. في شريعة التوراة الأصلية إذا لم نحكم التلمود والمشناة مفتوح، وهذا مذهب القراءوت أو القرائين أو الظاهر منه. على كل حال فقال يحسب هذا، طبعا تكلم كلاما قد أجلبه بعد قليل في حق الإسلام وفي حق محمد بالذات، وذكر اسم محمد بين 2، وهو رجل ذكي جدا معروف من رجل هذا باقع من بواقع الدهر، ذكر محمدا بين هنري 8 الملك الشاب الإنجليزي زير النساء، وبين الملك سليمان ملك التوراة العهد القديم. سليمان تعرفون لماذا؟ 700 و300 من الإماء. هنري 8 أيها الإخوة الذي شقق وفصل كنيسة إنجلترا عن كنيسة الفاتيكان، تعرفون لماذا؟ آن بولين وقضية العهد والميراث والولد إلى آخره. الزيجات الرسمية 6، أعدم 2 منهما، معاملة من أسوأ ما يكون لزوجاته، يستريب فيها، يكره منها شيئا يعدمها، أعدم 2 وأعدم 5. الثالثة ماتت بقدرها، نفذت بجلدها، والبقيات يعني أو البواقي يعني مصير بائس جدا. أما المحظيات يقول المؤرخون لا عدد لهن، الخليلات والعشيقات مسترسز يعني لا عدد لهن عند هنري 8. فجورج بن رشو أتى بمحمد في المنتصف، كان يقول لك أعقد مقارنة بعد أن قال هذا الموضوع لا يفتن فيه شخص تزوج واحدة مرة، لا يفتن فيه من يعرف ما معنى التعدد، اسألوا لو كان حيا، يقول هنري 8، هنري 8. ثم ماذا عن سليمان، يقول الحكيم الملك كينغ سلمان، ماذا عن سلمان سليمان عليه السلام. نأتي إلى محمد، محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، كما قلنا الآية 3 من سورة النساء، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، متى نزلت؟ متى نزلت النساء أصلا؟ في أخريات السنة 8 للهجرة، تخيلوا يعني من أواخر السور نزولا بعد الممتحنة أو الممتحنة كلاهما صحيح، والممتحنة أيها الإخوة نزلت بعد الأحزاب. جميل، ماذا يعني هذا؟ يعني أنه في الأحزاب نزل قول الحق جل مجده، ولا يحل لكم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. حرم الله على رجال هذه الأمة على الصحابة أن ينكحوا إحدى أزواج النبي بعد موته. لماذا؟ لأنه قال له أيضا في السورة ذاتها لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. انتهى، أنت محصور في هؤلاء المعدودات. والنبي كما قلت توفي 9 من النساء في حياته، توفيت 2، هو نكح 11 امرأة. برنارد شو يقول 14، غير صحيح، 11 فقط. ماتت خديجة في حياته، وماتت زينب بنت خزيمة، وباقيت طبعا سائرهن، بقيت سودة بنت زمعة، بقيت عائشة وحفصة وأم سلمة، هند بنت أبي أمية المخزومية، وصفية بنت حيي، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث. المهم مات عن 9 عليه الصلاة وأفضل السلام. ممنوع كان أن يضيف إليهن جديدة، ممنوع أن يستبدل واحدة مكان واحد، ممنوع. فحصره الله في المعدود، والأهم من هذا وممنوع على أي رجل في الأمة أن ينكح إحداهن بعد وفاة رسول الله، أن ينكح إحداهن بعد وفاة رسول الله أو إذا فارقها الرسول. فتخيلوا لو أن الرسول الآن، لو أن الرسول بعد ذلك حين نزلت آية التقييد للتعديد في أخريات السنة 8 للهجرة سرح ما فوق 4، ماذا سيحصل؟ سيقضين بقية حياتهن في حرمان رهيب، ممنوع

بعد أن تسأل طبعا الخبراء النفسيين ما هي المشاكل التي يعاني منها هؤلاء؟ مشاكل أيها الإخوة معروفة: عصابية، اكتئاب، فرط النشاط أيها الإخوة، الإحباط، الجنوح إلى الجريمة. 70% في اليوكي، المملكة المتحدة، 70% من المجرمين هم أطفال غير شرعيين. ماذا تفعل؟ يلا فسر لي. تقول لي شرعي وغير شرعي؟ لا أهتم بالمصطلحات، لا أهتم بالتوصيفات، أنا أهتم بالواقع، الواقع المر الصعب أيها الإخوة. الأداء المدرسي، المستقبل الوظيفي، مستقبل الزواج. معظم الذين أيها الإخوة لا يعرفون آباءهم أو أمهاتهم أو آباءهم وأمهاتهم من نزلاء دور الرعاية والملاجئ، لا أب ولا أم. طبعا ناهيكم عن الذين يقتلون ويرمون في القمامة أيها الإخوة والبلوعات وهم صغار، أبناء يوم، أبناء ساعة بالألوف، شيء مخيف ومريع أيها الإخوة. مستقبل هؤلاء الزواج أيضا يفشل، قياسا بالأطفال الشرعيين يفشلون أيضا في الزواج. وناقم على فكرة الزواج، فكرة العلاقة بين ذكر وأنثى هي التي أتت به إلى هذه الحياة لكي يحمل كل ويكابد كل هذه الأبهاض وصنوف وصور المعاناة. وقال لك شو عادي. لماذا أنا أقول هذا؟ طبعا أقول لك شفتوا هذا المتخلف نصير التعدد. لست نصير التعدد، أنا نصير العقل والحكمة. سأقول موقفي من التعدد بعد قليل وأعرض مواقف العلماء الكبار المجددين والمصلحين، لكن لابد دائما أن نقرر الحقيقة. ليس المطلوب من العالم المفكر أيها الإخوة أن يناغي أهواء الساسة أو الجماهير أو بعض المنشقين عن المجتمع باسم أنهم دعاء إلى لا، ليس هذا، أن يقول ما يعتقد كحقيقة والآخرون لهم وعليهم أن يناقشوا، أليس كذلك؟ مفروض المثقف الملتزم دائما ينظر إلى مصلحة ماذا؟ شعبه، مجتمعه، أمته وحتى البشرية، ويكون أمين على الحقيقة مهما أسقط هذا السلطات الأخرى بكل أنواعها، بكل أنواعها، وإلا يكون خائنا للحقيقة. سيلعنه التاريخ في يوم من الأيام، سيلعنه التاريخ. أتذكر بخصوص قضية الأطفال غير الشرعيين، يعني يمكن هذا أكثر اسم مهذب ومؤدب، لأنه طبعا لا يجوز شرعا ولا أخلاقا أن يجرح هؤلاء المساكين. لماذا يكونون ضحايا مرتين؟ ضحايا لآباء فاشلين مجرمين في حقهم، ثم ضحايا لمثقفين نرجسيين نصفهم بأنهم مثلا أنغال أو أولاد الحرام. كلمة صعبة هذه. نقول طفل غير شرعي، طفل مولود خارج مؤسسة الزواج كما يقال بالإنجليزية out of wedlock، معقول جدا، مهذب، إلى أن نجد حتى كلمة واحدة غير مركبة تكون غير جارحة، لأنهم مساكين يحتاجون كل دعم وكل تعاطف، ولا ينبغي أن نميز ضدهم بأي شكل من أشكال التمييز، أليس كذلك؟ وهذا موقف على فكرة سابق الفكر الإسلامي. ابن حزم رحمة الله عليه وكم له من إيقاظات وإلماعات إنسانية رائعة. ابن حزم يقول هذا عن ابن الحرام يعني في عهدهم، هذا قد يكون أفضل من سيد شريف عند الله، لا ينبغي أن نميز ضده المسكين. لماذا؟ ندفعه ثمن جريمة لم يرتكبها ولم يختارها، صحيح؟ أمه تحاسب نفسها وضميره يحاسبها والمجتمع، وأبوه كذلك سراق ومختلس اللذة والمتعة، وليس هو المسكين هذا، لكنه يعاني ولا يزال يعاني. بالمناسبة تذكرت كتاب المؤرخة الألمانية ميريام جيبارت، ميريام جيبارت، كتاب اسمه أيها الإخوة أرز دي سولدات كامن، عندما أتى الجنود، عندما قدم الجنود. أي جنود تعني هي؟ جنود الحلفاء ضد المحور الذين جاءوا ليحرروا ألمانيا بلدها. طبعا الموثق كما قالت في كتابها المثير جدا هذا والمؤلم والجارح، 1,000,000 حالة اغتصاب، حظ الأمريكان منها 200,000 حالة، هذا الموثق، غير الأشياء التي لم توثق والنساء التي اغتصبن وقتلن. طبعا الاغتصاب لم يكن وقفا على النساء، وأن يكون معظمه على النساء كما تقول السيدة جيبارت، لكن الأطفال اغتصبوا، تقول المسنات والشيوخ والرجال اغتصبوا. ما شاء الله، شوف شوف الأخلاقية العالية. بقول لك ما فيش مشكلة، في مشكلة أخلاقية، في مشكلة في فلسفة الحياة، في مشكلة حين تبتعد عن الله. لا أستطيع أن أقتنع بغير هذا. كم قرأت، كم أحاول، مشكلة غير طبيعية حين يبتعد الإنسان عن أصله السماوي، عن الرقابة الدائمة عليه، حين يكفر بها، لا يقر بها، في مشكلة حقيقية. فقط ترتفع عنه القبضة. أنا متأكد هؤلاء المغتصبون في بلادهم هناك دائما يعربون ويكشف عن صورة ممتازة للمواطن الصالح، الجود سيتيزن، الجود سيتيزن، مواطن صالح وطيب ويلقي التحية ويتبسم الكل، لكنه أول ما تليح له الفرصة ينقلب إلى وحش كاسر. النساء والأطفال، وشوفنا أبو غريب وغير أبو غريب، شيء عجيب. في مشكلة إذن يجب أن تكون. طبعا نحن الآن لسنا يعني براء من هذه المشكلة، في مشكلة أخلاقية أيضا عظمى عند المسلمين الآن. لماذا؟ لأن الدين كفى أن يكون دينا، الدين أصبح كل شيء إلا أن يكون دينا، أصبح سياسة وأصبح حزبية وأصبح تنفيسا عن أحقاد أيها الإخوة، وأصبح طائفي، أصبح كل شيء إلا أن يكون دينا يربي الضمير ويهذب النفس ويصل حبل العبد بالله تبارك وتعالى، ليس أنا الليل وأطراف النهار، بل في كل وقت، في كل ساعة، في كل حين. هذا هو الدين، وإلا لا أعبأ بكل الطقوس والشعائر أيها الإخوة التي يتكثر بها المتكثرون، مع أنهم خلو من الحد الأدنى من الأخلاقية والإنسانية. عن أي دين تحدثني إذن؟ أي دين تتكلم عنه وتتحدث عنه؟ فالمهم السيدة ميريام كيبارت تقول، طبعا موثقة حالات كثيرة في الكتاب الأليم هذا أيها الإخوة، أحد هؤلاء المسكين، طبعا 500,000 الآن يوجد في ألمانيا الآن، 500,000 رجل وامرأة، بعضهم في العقد الثامن، في بداية العقد الثامن، يسألون عن آبائهم وأمهاتهم أيها الإخوة، يسألون عن آبائهم بالذات. تقول رجل 70 عمره يعني 71 سنة، يقول لها يبدو أنني سأموت مهدر الكرامة، حاولت وحاولت ولم يعني إيه أتوانى في أن أعرف من هو أبي، ابن من أنا، ولم أعرف الآن، ويبدو أنني سأموت وأنا مهدر الكرامة. إذن إياك أن تحدثني وتحدثين عن إيه؟ عن أن مشكلة الأولاد غير الشرعيين مشكلة بسيطة. ليست بسيطة، مشكلة رهيبة. طبعا الدراسات السيكولوجية التي قارنت بين الأطفال غير الشرعيين وبين الأيتام، أوه الميزان أيها الإخوة ماتع، ما اللي صالح الأيتام بشكل واضح. يتيم يعرف من هو أبوه، بس أبوه مات، أبوه قتل، أبوه قتيل، أبوه مات ميتة ربانية، مات في الحرب، يعرف هو، لكن مستقر إلى حد بعيد جدا جدا اليتيم هذا، وعنده حاجات أخرى أيضا زائد عن إيه الطفل في ظل أسرة متكاملة، لكن ليس لديه كل هذه المعاناة التي يعانيها الطفل غير الشرعي الذي لا يعرف من هو أبوه أو من هما أبواه. واضح يا إخواني؟ هذه مسألة مهمة جدا. تليغراف أعتقد في جولاي شهر 7 2013 كتبت تقريرا موجود على النت، تقرأه كاملا، تقريرا مهما ومثيرا. يقول التقرير 1979 كانت نسبة الأطفال غير الشرعيين في اليوكي المملكة المتحدة كم؟ 11% فقط. تقول 11% شيء رهيب، طبعا رهيب لكن بالقياس. في 2013 كم النسبة؟ 47.5%، قريب من حد 50% في المملكة المتحدة. قالوا واضح جدا أن التسارع مثير ومقلق. في 2016 سنتخطى حدود 50%، حصير أكثر من نصف المجتمع أولاد حرام. 350,000 طفل في 2013 في المملكة المتحدة كانوا إيه؟ لا يعرفون آبائهم أو خارج مؤسسة الزواج. شيء مريع ومخيف، شيء. فما تقول لي إيه؟ ما فيش مشكلة، في مشكلة حقيقية في هذه المسائل. نعود إلى موضوعاتنا الأصلية إخواني وأخواتي. إذن النبي، فرغنا من هذا السؤال والجواب عنه، النبي لم يشرع لنفسه ما لم يشرعه إيه؟ لأمته. آية التقييد في التعديد جاءت متأخرة، سبقتها آية إيه؟ الأحزاب التي منعته إيه؟ منعته أن يستبدل بأزواجه أو يضيف عليهن، كما منعت رجال أمته أن ينكحوا إيه؟ إحداهن أبداً. إذن لم يكن، أنا أقول لكم التصرف الأكثر إنسانية أن يستبقي هؤلاء التسع بكل أعبائهن ومشاكلهن. طبعا طبعا أعباء على رسول الله معروف إيش نوعية هذه الأعباء، طبعا من التغاير وطلب النفقة وطلب أشياء كثيرة. أيضا ذكرت سورة الأحزاب جانبا من هذه الأعباء النفسية الثقيلة على رسول الله وعلى أزواجه رضوان الله عليهن وعنهن جمعاوات. نعود إلى موضوعنا إخواني وأخواتي، ما موقف المسلمين من تعدد الزوجات؟ طبعا هناك فرق إسلامية قليلة، وهي فرق يعني إيه كما يقال أقلوية، مثل الإسماعيلية وابنتها القرمطية القرامطة والدروز، وعلاقتهم بالإسماعيلية واضحة أيضا. هذه الفرق الثلاث حرمت تعدد الزوجات، قالوا ما في عندنا تعدد زوجات، هذا رأيهم. أبو العلاء المعري الشاعر الأديب الفيلسوف كان حامل لواء مناهضة تعدد الزوجات، لكنه لم يكن عالما شرعيا، فلم تحدث دعوته هذه أثرا يذكر، لكن واضح في كل كتبه وفي أشعاره وفي رسالته، هذا واضح جدا. بعض المعتزلة، فريق قليل من المعتزلة في عهد عبد الله المأمون خليفة العباسي الشهير، ذهبوا إلى تحريم تعدد الزوجات بتأويل لكتاب الله تبارك وتعالى. لماذا؟ ذهبوا إلى آية أعتقد 129 من سورة النساء: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قالوا الله هنا ينفي بشكل واضح إمكان تحقيق أو التحقق بالعدل، والعدل شرط في إباحة التعديد أو التعدد، والله ينفي، إذن حرام. واضح أن هذا التلاعب بالقرآن الكريم. لو أكملوا الآية: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. إذن واضح أن بعض الميل مأذون فيه أن بعض الميل مأذون فيه، وهو ميل ماذا؟ ميل القلب. الرجل لا يعدل بين أولاده. إذن يأتينا فيلسوف متفلسف متخاذل الكلام متهافته ليقول يحرم علينا أن نعدد الإنجاب، ولده بس، حظك عاد، بطيخة حمراء، شجرة، بنت أو ابن واحد. ليه؟ لأنك لن تعدل بين أولادك في المحبة، صحيح؟ ما في أحد يزعم أنه يحب أولاده على قدم سواء، في تفاوت في المحبة، يعدل في الجميع، العدل الظاهر يظهر للجميع أيضا المحبة المتساوية، لكن القلب واضح جدا يميل إلى بعض دون بعض، حتى في الأولاد لا إله إلا الله. هذا الإنسان، النبي هو أعدل البشر وأكثرهم تحققا بالأخلاق والقيم، وهو الذي قال كما روت عنه أمنا عائشة رضوان الله عليها، قالت كان صلى الله عليه وسلم يقسم بين أزواجه ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي، يعني قسمتي، قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، ويشير إلى إلى قلبي، القلب لا أستطيع أن أعدل في المحبة القلبية، هذه معفو عنها، معفو عنها. إذا العدل المشروط، وأنا أقول لكم وهو صعب جدا، وكأن محمد عبده لم يبعد، وإن بالغ قليلا يعني لم يبعد النجعة حين قال لو وجدت في المليون واحدا يكون خيرا، إذا بتلاقي في كل مليون معدد واحد يعدل في ماذا عاد؟ في العدل الذي اشترطه جماهير الفقهاء، وهو العدل في المسكن، والعدل في المبيت، والعدل في الملبس، والعدل في المطعم والمشرب، العدل في النفقة، العدل في حسن الصحبة والعشرة. هذه وجوه العدل التي اشترطها جماهير الفقهاء، خلافا للسادة المالكية لم يشترطوا إلا العدل في المبيت، ومع ذلك قالوا المالكية يعني كما في مواهب الجليل للحطاب وغيره، إذا لم يعدل كانت جرحة في إمامته وشهادته. والنبي يحذر جدا من هذا الجور، من هذا الظلم، وقال من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما أتى يوم القيامة، يعني بعث قام من قبره، أتى يوم القيامة وشقه مائل، يبعث هكذا كالمفلوج والعياذ بالله. وطبعا واضح أن شقه مائل ميزانه مائل، إلا الظلم من الذي يعدل؟ صعب جدا جدا. لذلك شيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، وله كلام أنا شخصيا يعني صدمني، ابن جرير القرن الثالث وتوفي في أول الرابع، في صدر الرابع، عنده هذا الفهم، لم يفهم أنها آية كما يفهمها الآن ما شاء الله غلمان المسلمين، وترى بعضهم يتندر، وعندك مقطع على اليوتيوب وهذه تفاحة وهذه إنجاصة وهذه منجاية، إيش كلام الفارغ هذا؟ أنت في المطبخ قاعد تتكلم عقلية طباخية، واضح أنك طباخ عقل، لا الطباخ أشرف من هيك، تتكلم عن النساء، عن شقائق الرجال، عن أمك، عن أختك، عن ابنتك بعقلية مانجا وجوافة، إيه الهبل ده اللي احنا فيه هذا؟ أولاد صغار غلمان ضايعين، قوم سدى، قوم سدى ضايعين ضائعون. شوف شيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير، وهو من هو عاد علما باللغة وبالقراءات وبالتفسير وبالتاريخ وخلفية التشريع، فاهم من الآية أيها الإخوة أنها إنما أتت أصالة للنهي لا للأمر، وقال جاي الأمر الأصل فيه أن يكون للإيجاب والتحتيم والإلزام، لكنه يخرج أحيانا عن الإلزام ليكون للإرشاد والتأديب والإعلام، فما نحن بصدد فانكحوا ما طاب لكم النساء من هذا أو من هذا، قال لا من الثاني، هذا ليس للإلزام، وإن أخرج مخرج الأمر، يقول هكذا تقريبا، هذا نصه وفصه، إن أخرج مخرج الأمر فالمراد به النهي، المراد به النهي. لذلك تشدد، مش تشدد، بالعكس فهم روح التشريع أبو جعفر ابن جرير رحمة الله عليه شيخ المفسرين، وقال من خاف من نفسه الظلم والجور إذا عدد حرم أو حرم عليه أن يعدد. رشيد رضا أكد هذا المذهب طبعا متابعة مش لأبي جرير لشيخه المصلح محمد عبده طبعا، ومذهب متشدد عنده في التعدد وجوب تقييده، ويأمر الدولة بأن تحظره لأنه هذا من صلاحية الإمام، السلطة الرسمية أعلى رأس فيها أن تفعل. وقال رشيد رضا فبالأحرى والأولى من أيقن من نفسه أو من كان عازما، جزاك الله خيرا، من كان عازما على عدم العدل. وطبعا هتقول لي نعم في رجال كثيرون لا يتزوج ثانية أو ثالثة حين يفعلها إلا ماذا؟ انتقاما من الأولى، نكاح وحأدبك. وعندنا مثل عامي في العريش في مصر في فلسطين يقول لك إيه؟ اضرب العصا بالعصا، صح، العصا تقرع بالعصا، واضرب النساء بالنساء. يا عيني يا عيني على الفقه الجيد، قال اضرب العصا بالعصا واضرب النساء بالنساء. بدك تأدبها وتقيمها إيه على الصراط المستقيم وتمشي على البيض ما تكسروش، تزوج عليها. يعني من الأول أنت عازم على الظلم. يا رجل يا رجل، أين الدين هنا؟ ما في دين. هذا هو دين الناس، قليل الدين، قليل المظاهر والطقوس والشغل. يعني لحية سهل جدا تعمل لحية، تلبس جلباب سهل جدا جدا، تصلي في المسجد سهل جدا جدا، تعدل صعب جدا، مش في النساء، في كل شيء، في قولك، في شهادتك على الناس، في تقييمك البشر، في إعطاء الناس حقوقها، في كل شيء صعب جدا جدا. وأنا أقول لك والله بكسر الهاء في هذا اليوم المبارك من رمضان في جمعة في بيت الله، والله الطريق طويلة وغير سالكة ووعرة، هذا إن وصلت بوعورتها إلى الله لمن لم يقم ميزان الحق والعدل. وأقصر طريق إلى الله لا إله إلا هو العدل والقسط. إيش رأيك؟ والأصل في إنزال الشرائع ليقوم الناس بالقسط. ولذلك اعدل ولو في نفسك، قل أنا البادئ، أنا الظالم، أنا الظالم، اعدل. تعرف لماذا؟ لأن الله هو الحق، ولا يوصى الحق لا إله إلا هو إلا بماذا؟ إلا بالقيام بالحق، أخذ الحق وإعطاء الحق، قسط كامل. يعني ينبغي أن تكون شديدا على نفسك، أشد من شدة شريكك الشحيح الحريص عليك. أنت على مصلحتي هذه، مصلحتي الأخروية ومصلحتي الروحية، سعادة الآن كي أعيش مع الله عز وجل في سبحات مجد الله، أعيش الآن مع الكنز، كنز الكنوز لا إله إلا هو. كيف؟ مش بالظلم، مش بالتبريرات والتسويغات والكذب، لا لا لا، بالقسط. فما تقول ليش عادي يتزوج ويعدل؟ صعبة جدا جدا جدا، صعبة جدا. أبو حنيفة على فكرة كان من رواد أيضا التزهيد في التعديد، ما يحبش التعديد بالمرة أبو حنيفة، ولم يعدد. الإمام الأعظم كان قاعد يتزوج ألف واحدة، زوج وطلق، زوج وطلق عادي، لأنه يعني إمام الكل بتشرف أنه إيه يعطيه، لا لا لا واحد كان يكره هذا. أبو جعفر المنصور الخليفة الجبار هذا البخيل العباسي بعث له مرة، بس شوف الأدب، والله يا أبا جعفر ما بحب الرجل هذا أنا، لكن حبيت في هذا الشيء ورجوت له الخير عند الله، في رجولة في مروءة وفي دين كمان عند هذول الظلمة، في شوي أحسن مني بالقياس إلينا، في دين كمان، ظلمة قتلة، كيف لو كنا إحنا مكانهم؟ كل أهلكنا الحرث والنسل بالأخلاق اللي إحنا فيها دي، البذاءات اللي إحنا فيها. شو المنصور هذا؟ في عنده كم مشكلة، تزوج زوجته الأولى ما عندوش غيرها، وشرطت علي ألا يتزوج عليها. قلت له شرط؟ هتقول ينفع؟ هنشوف فقهيا ينفع طبعا. في الإسلام تقدمي من يومه، تقدمي مش لأنه متأثر بالعلمانية وأوروبا، من يومه دين عظيم، لأنه دين إلهي، هذا مش دين محمد، هذا مش دين الصحابة، دين إلهي من الله من فوق. والله رب الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى، يا أخي هو اللي بيقول هيك، فمش متحيز الله، استغفر العظيم، شرع الله مش ذكوري ولا عمومي، شرع إنساني، شرع إنساني. فالمهم شرطت عليه قال لي تزوج عليها، وبعدين تروح الأيام، تيجي الأيام في مشكسات بينهم مشاحنات، وهي عاد إيه رأسها مينة طول رأسها لأن هي قوية. فبعث إلى أبي حنيفة، قال له أبي حنيفة حدثها، جمرته، قال له حدثها، الله أباح التعدد، ليش هي مغلبانة هيك؟ قال له يا أمير المؤمنين شوفوا الإمام، السلام عليك يا أبا حنيفة، والله العظيم شيء يبكي، والله العظيم اليوم صعب عليك رجال الدين العلماء يفتي بذبح الناس، اذبح كله كفار زناتك، اذبح اذبح اذبح فقط يرضى، عشان إيش؟ يملى له الجيب تبعه، أو يطلعه على المحطة الرسمية، أو يعطيه منصب الإفتاء يمكن كذا. لعنة الله على الظالمين أين كانوا ومن كانوا، راحت الأمة بالظلم هذا وباللعب وضعف الشخصية. يا رجل أنت إمام، حين تكون إماما، إذا كنت إماما حقيقيا، إذا كان في علم حقيقي، أنت باعتبار من الاعتبارات أرقى من هذا الرجل أمامك، وهو باعتبار آخر طبعا أرقى منك اعتبار السلطة، لكن العلم، العلم هو جلال يا رجل، علم إلهي، علم رباني، هذا مش لعب، هذا مش لعب، هذا مش أكل وشرب وموز وتفاح ومنجية. فأبو حنيفة إيش قال له؟ يا أمير المؤمنين، إنما أباح الله العد، إنما أباح الله إيه؟ التعدد أو التعديد لمن عدل، ومن لم يوقن من نفسه العدل حرام عليه أن يعدد، فأسقط في يد المنصور. فرحات المرأة يعيش أبو حنيفة تلله. أبو حنيفة ما بحب التعدد، عارف ظلم باب ظلم، والله حيسأل عنه لماذا أفتيت. ولذلك مرة جاءه رجل قيل له يا إمام استمعت إلى محادثة طريفة بين اثنين. قال ماذا استمعت؟ قال أحدهما يقول للثاني لو كان عندي 400 درهم لتزوجت. قال أوليس تحتك امرأة؟ ما عندكش امرأة؟ قال بلى واحدة إذا حاضت حطوا. ما فيش يعني، هو رجل بحب النساء وكذا، وهي لما تحيض 7-8 أيام وظلوا حيض، هو معناه يعني تعبان ما بيشتغلش. إذا حاضت حطوا. فأبو حنيفة علق بالقول، إيش قال؟ شوف، قال صاحب الواحدة في سرور، وصاحب الثنتين في شرور، ومن لم يصوبني فليجرب. خليك أبو العريف روح جرب، قال له جرب وحتشوف، حتكونها ساخنة كما يقال بالعمي الآن، حتكونها ساخنة جدا. أبو الفرج ابن الجوزي في صيد الخاطر، وهذا فقيه وأديب أيضا واعظ، يعني لو سئلت دون أن أقرأ كلامه ولو قلت لا أبدا هو مع المعددين حيكون، لأنه أديب وشاعر وكذا. لا، قال معظم ما يدخل من الشر والسوء على الإنسان إنما بسبب كثرة النساء، تعديد. وبدأ يقول لك 1 و2 و3 و4 و5 مصيبة التعديد إيش هي. ثم ختم بالقول رحمة الله عليه، العاقل هو من يرضى بواحدة إذا وافقت غرضه. خلاص عجبك في أخلاقه وجمالك اكتفي يا رجل. وطبعا ذكر في حنايا وفي أثناء وأنحاء كلامه شيئا عظيما ذكيا. ماذا قال؟ قال هو يظن أنه إن تزوج الثانية شبع، خلاص هيك أنا برضه تنتين كويس، فيأخذ الثانية فتطمح نفسه إلى الثالثة، فيأخذ الثالثة فتطمح إلى الرابعة، يأخذ الرابعة لابد أن يطلق إحداهن ليأخذ خامسة، وهكذا. وكما قال شيخ الدعاء المعاصرين محمد غزالي روح الله روحه في عليين، قال كلما ذاق جديدا طلبا مزيدا، ويهلك هكذا ويعيش زير نساء خربان تعبان مخرفن. عشان إيه؟ أنت مخلوق للمتعة يا رجل، مخلوق لأشياء أرقى من هيك، عندك متعة بواحدة اكتفي يا رجل، خليك عاقل. بس أتحدث عمن؟ عم إنسان ما عندوش لا ثقافة لا علم لا وعي، وثقافة جاهلية كالجاهلية الأولى وأسوأ عندنا الآن في بعض الأشياء، خاصة في الموقف من المرأة، خاصة الموقف. العلامة مصطفى السباعي رحمة الله عليه ماذا يقول؟ يقول أعظم الناس تحملا للأعباء، عنده أعباء كبيرة، صاحب الثنتين، قال الله يعينه هذا، يا ربي هذا المصيبة كبيرة عليه، عنده ثنتين أوف أدعي له، تزوجت اثنتين لفرط جهلي وقد حاز البلاء، زوج اثنتين فعلا حاز البلاء. وهذه الإعرابي على فكرة، ليست للشيخ الغزي كما ظن مصطفى السباعي، غزي القرن 20، لا لا لا، هذه الإعراب القديم أوردها أبو علي القالي في النوادر في الأمالي، قديم جدا، عرب غير معروف. قال الشيخ السباعي رحمة الله عليه، وأقرب الناس إلى الهلاك، يهلك، يصاب بجلطة، يصاب بأمراض عصبية عقلية، ينفلج، ينقهر، يموت مقهورا، صاحب الثلاث، ثلاثة مصيبة كبيرة مثلثة يعني هذه، وصاحب الأربع أقرب إلى الجنون، يجن. فلا لا تصدق هؤلاء المشايخ اللي بيطلعوا في اليوتيوبات كذا ويتحدث يعني هو يرقص ويغني على التعدد. مسكين أنت يا رجل، أنت تخاطر بدينك، فضلا عن أنك تخاطر بماذا؟ ببدنك وصحتك وعقلك واستقرارك. أيها الإخوة، من ذا يخالف ويجادل ويماري في أن التعدد في هذا العصر، في ظرف عصري، في دولة عصرية، في مجتمع عصري، أصعب بكثير منه في مجتمع تقليدي؟ في حدا بنقش في الشغلة هذه؟ أصعب بكثير جدا جدا جدا. أنا بعرف جيل أمهاتنا وجداتنا، والله مسكينات وساذجات وبسيطات يا حرام، يعني يقبلن ما يملى عليهن ويرضين بما يلقى إليهن، ما صحيح؟ ثوب كل سنتين يجيب لها زوجها، إيه بتشوف قد الدنيا بتطلع تتمخطر فيه قدام جاراتها، ثوب كل سنتين، كل 5 سنين ثوب كان وأي شيء وخلاص، وعمل ما تعمل لا تعرف. اليوم اللي هذه مش لا نذمها، ما احنا زيها، مجتمع عصري، حقوقي حقوقي، تقول لك حقوق المرأة، تحرير المرأة، الله قال، الرسول قال، فلان قال. مثقفة طبعا، بنت مدارس وجامعات، ايش تعمل فيها هذه؟ هذه مش مثل امك ومثل جدتك، مش ساذجة مش بسيطة، هذه تعرف حقوقها، بعدين هي عادي تفضل ان تتطلق، طلقني يا اخي في 60 دقيقة، خذ اولادك كمان، بدي حريتي، بدي شخصيتي، صعب جدا اليوم. لذلك علامة المغرب في وقته المصلح الكبير والمناضل الشهير علال الفاسي في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها دعا الدولة رسميا أن تسد باب التعديد. قال بطلنا. ويجوز هذا لأمير المؤمنين، للخليفة، للسلطان، للرئيس، للملك. لماذا؟ يجوز. وهذول كيف تلعبون بالدين أنتم؟ لا يجوز طبعا. تعرف أنه يجوز. النبي عليه السلام منع الصحابة، منع مجتمع المدينة أن يدخروا بعد 3 أيام شيئا من لحوم الأضاحي. طب الادخار جائز مش جائز؟ طبعا جائز. بصفته إماما سلطة عليا قال لهم في ظرف طارئ وهم مش منتبهين إليه. ناس جاءوا على المدينة ضيوف كذا كثر. يأكلوا هذول ايش نسوي؟ قال ممنوع ولا واحد يدخر. صدقوا به عشان يكفل هؤلاء الطارئين على المدينة. يجوز. طيب الدول العصرية يا سيدي، هنا عندك في النمسا، في ألمانيا، بريطانيا، أي دولة عصرية تعمل محميات ولا ممنوع الصيد هنا؟ ممنوع. طب الصيد حلال ولا حرام؟ حلال. هنا ممنوع بأمر الدولة بصير حرام. مزبوط ولا لا؟ ممنوع الصيد هنا. الصيد هنا بعد الساعة كذا كذا ممنوع برضو. في موسم كذا كذا ممنوع. صيد السمك هنا ممنوع، فروخ السمك. كل الدول تفعل هذا والله صحيح. يعني المسلمون كانوا متقدمين ولم يكونوا بدعم الأمم حين أعطوا الخليفة وقالوا رأي الإمام، قرار الإمام يرفع الخلاف ويجوز له أن يقيد المباحات إن علم أن في تقييدها ما يدفع مفسدة شائعة غالبة. ثم يخرج هذا على قاعدة أخرى أن المفسدة الغالبة تعطى حكم المفسدة العامة الشاملة الكلية عادي لأنه غالبة. والآن مفسدة التعديد غالبة ولا نادرة؟ لا والله غالبة. أحلف عليها أنا بغامر وأنا صائم، والله غالبة. لأن معظم من يعدل كما قلت لكم لا يعدل لا في أزواجه ولا في أولاده. إذن مرة أخرى التعديد في دولة عصرية، في مجتمع عصري، في سياق عصري صعب، ليس فقط لأن المرأة مثقفة وتشعر بشخصيتها واستقلالها وتطلب حقوقها، ليس فقط لهذا، زائدا لأن الأطفال يضيعون. لماذا طيب؟ لأن تربية الأطفال في مجتمع عصري مركبة معقدة جدا جدا، ولا بتخالفوني برضو في هذا؟ جدا. الآن معظم الأسر أصبحت أسر أسرا نووية، ولا صحيح؟ ما في أسر ممتدة والعم بربي والخال بربي والجد بربي والجدة بتربي، ولا صحيح؟ والكل بربي وأخوك بربي. لا لا لا، لحالك راسك براس مرتك أولادك، وأنت في الشغل وهي في الشغل وهم في المجتمع في المدرسة في المجتمع. فجأة براخوا بيطلعوا شيء مختلف تماما، أنت تنجلط عاد. كيف اللي صار هيك؟ ما ربيت. صعب، التربية صعبة جدا جدا في المجتمع العصري، صح ولا لا؟ مزبوط ولا لا؟ إذا ما حتى التعليم بروح يتعلم الأستاذ نفسه حافظ كتاب الله، حافظ الألفية وحوالي 100 الأفعال، ولا مش صحيح؟ ومقصورة ابن دريد والأخلاق وهو ملتزم. لا يا سيدي، الأمور مختلفة تماما. عندك في مجتمع مسلم وابن شيخ وأبوه بيكون شيخ الإسلام، علماني رالي ونص مولد كمان وبعلم أولادك. الأمور اختلفت، فيش تجانس ثقافي صار عندنا، فيش تجانس ثقافي، وقدمنا قيم عجيبة اسمها الحرية. كأن الحرية بحد ذاتها أيها الإخوة هي قدس الأقداس، حرية وبس. على فكرة في أواخر القرن 20 في السويد تظاهر نسائية، مش 10,000 امرأة، 100,000 امرأة خرجنا يطالبنا بتغيير فلسفة الحياة في المجتمعات الغربية. كانوا دمرنا، احنا دمرنا، خيانات، أولاد حرام، ما في استقرار، ما في أسرة، قالوا شو الحياة هذه؟ بدهم الشيء القديم التقليدي. لذلك الخبير العالمي، أنا لا أعلم أنه لحد الآن أتى من هو يعني يسامي في هذه الخبرة، وهو سوسيولوج، عالم اجتماع مشهور وفيلسوف فنلندي مشهور جدا، أول من أسس كورس السوسيولوجيا في المملكة المتحدة، إيش رأيكم؟ وهو فنلندي فينيش يعني، وهو إدوارد ويسترمارك، صاحب كتاب تاريخ الزواج، موسوعة من 3 مجلدات كبيرة. هذا يعرف كل شيء يتعلق بالزواج تقريبا في معظم المجتمعات البشرية عبر العصور، خبير رقم واحد. تعرفون ماذا قال لما تحدث عن تعدد الزوجات؟ بوليجيمي، نفس الشيء، لأنه بوليجيني يعني زي البوليجيمي تعادل. قال الغرب الذي سد هذا الباب باسم القانون، حرام ممنوع، هذولي بس هم سدوا. وأنا أقول إذا أغلقت بابا فتحه الرحمن حتما ستلجو بابا فتحه الشيطان. علشان هيك زي ما قلنا نسبة الخيانات مخيفة، الخيانة الزوجية في الدنمارك 46% خيانة، 2 زوج وزوجة، تخيل بريطانيا 39%، هذا قبل حوالي 3 سنين، الآن أكيد زادت، شيء مرعب الخيانات. وعد أولاد الحرام ذكرنا لكم بعض النسب سريعا. فإن سددت بابا فتحه الرحمن حتما ستلج بابا فتحه، أو أبوابا، مش باب واحد، أبوابا فتحها الشيطان والعياذ بالله. واستماك يقول الغرب الذي أغلق هذا الباب وحرم تعدد الزوجات قانونيا سيرى نفسه مضطرا الكرة بعد الأخرى أن يعيد النظر في موقفه هذا كلما تحرجت أوضاع المجتمع لجهة مشاكل الأسرة والنسل. عشان أقولها لا، يبدو الأفضل. ولذلك أيها الإخوة، برثاند راسل فيلسوف الشكاك الإنجليزي الشهير وتربوي، عشان هذا كتب عنده في التربية والتعليم، رجل هذا في التربية بالذات، يعني مش بس فيلسوف معرفي بستمولوجي، لا لا لا، تربوي، لما أجا يدرس مشكلة ويعيشها قال الآن في بلدي في إنجلترا مليونا فتاة وامرأة مؤهلات للزواج، صالحات للزواج في سن زواج، زائدات بالقياس إلى إيه؟ الرجال المؤهلين، إحنا 2 مليون طبعا، الآن أكثر، أمريكا كل سنة تقريبا معدل الزيادة حوالي 7 مليون إلى 8 مليون نساء أكثر، روسيا من 10 إلى 11 مليون كل سنة في زيادة دائما، يعني الإحصائية تثبت كل سنة أعداد هائلة. لذلك أشلي مونتاغو الخبير برضو في تخصصه قال في معظم الدول حول العالم عدد النساء يفوق عدد الرجال، قدام مشكلة طبيعية فطرية، ماذا نفعل الآن؟ برثاند راسل قال في عندنا 2 مليون مرة زيادة، يعني كل واحد تزوج من الرجال حيبقى عندنا فاضل كم؟ 2 مليون مرأة بلا أزواج. قال ماذا نفعل؟ برثاند راسل وفيلسوف عاد هذا بدخل 50,000 مدخل ومخرج، عنده قدرة على التحايل الفكري رهيب، إنه فيلسوف. قال تركهن عوانس حرمان رهيب. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي خلاص يعني ترضى بقدرها، والله ترضى هذا بنتك أنت؟ لو بنتك عنست صارت 30 سنة بحكم الدراسة أو بحكم أنها شوي يعني إيش؟ يعني مش هنقول دميمة، يعني ليست على ذلك القدر من الجمال أو لأي ظرف أو آخر، المسكينة يعني إيه طرأ جعلها إيه لا تحظى بزوج، صار عمرها 30 سنة 35 سنة، هل تقول الأفضل أن تعيش محرومة حتى تلقى الله؟ راسل قال لك هذا حرمان رهيب، طبعا قتل الإنسان حرمان رهيب. طيب من وين الحل يا عم راسل يا شيخ راسل؟ قال الحل أن يسمح لهن، يعني قانونيا وعرفيا نقننها والعرف حتى يتساهل في هذا، يشوف السماح بإيش حال، أن يسمح لهن باصطياد الرجال متزوجين عزابا، مش مشكلة تصطاد رجل تختلس المتعة، أن يصطدن الرجال فيقضين متعتهن ويستولدنهم الأولاد ويجيبوا أولاد منهم، ثم بعد ذلك يقول البقية على الحكومة، الحكومة تكفل هذه المرأة المسكينة بلا زوج طبعا، بلا أسرة، بلا نفقة ربما تكون حتى وتكفل ابنها، بالذات الابن لابد أن تكفله الحكومة. بالله عليكم هل هذا حل أخلاقي؟ هل هذا حل مرضي يا برثاند راسل؟ هل هذا حل إنساني؟ يعني متعة مسروقة والولد مسروق، ولا مش صحيح؟ ما في أسرة، ما في أبوان يعيشان، ما في حق الأبوة لهذا المسكين أن يعرف أباه وأن يعيش مع أبيه في ظل حماية أبيه، وعلى فكرة في ارتباط كورليشن حقيقي بين هذه الحالات لأولاد غير الشرعيين بلا آباء وبين ماذا؟ الجنسية المثلية. وقرأوا الدراسات العلمية الجنسية المثلية، لأن الأولاد يتماهون أي بأمهاتهم، عايش مع الأم في معظم الحالات مش مع الأب، وأنا صحيح، فارتفعت برضو الجنسية المثلية. الرسل ما حطش في اعتباره أن المسألة تحرجت مزيد تحرج، مش لأن النساء أزيد عددا، أيضا لأن نسبة لا يستهان بها من الرجال أصبحوا لا يرغبون في النساء أصلا، لا الزائدات ولا الأصليات، ولا مش صحيح، ويكتفي بعضهم ببعض. صدق مولانا رسول الله حين جعل، ومن أراه هذا؟ لو تفكر فيها بالعقل أنت، الرسول في مجتمعه العربي لم يعرف إتيان الرجال قط في الحقبة هذه، ولا معروف أبدا عند العرب كان هذا، بعدين عرف لما اختلطوا بالأعاجم أيام الأمويين لأول مرة بدأ يعرف، أيام العباسيين استفحل الشذوذ الجنسي طبعا، أبو نواس القصة هذه طبعا نسبيا استفحاله. النبي يقول إيه؟ من علامات الساعة اكتفاء الرجال بالرجال واكتفاء النساء بالنساء، النسبية والسدومية، النسبية والسدومية، هذا قاعد يحصل. إحنا بنقول لا، لحد الآن على فكرة اللي بيقدر يقنعنا بشيء ثاني والله مستعدون ومرنون جدا، نحب أن نقتنع، لأننا لسنا مع التعدد يعني إيه بحماس أو بحب، لا لا لا لا، التعدد لا نراه ضرورة أبدا كما يرى بعض الناس، نحن نراه علاجا لضرورة في حالة ضرورة في مشكلة قائمة صعبة جدا وتستدعي تقتضي حلا أخلاقيا وإنسانيا رحيما أكرم. مين أكرم؟ أن تبقى المرأة وأرحم، أكرم وأرحم أن تبقى المرأة محرومة حتى تلقى الله؟ ما في رحمة هنا، في جحمة هنا، في نقمة. أو أن تصبح ملكية عامة. آرثر شوبنهاور أقول يا عدو المرأة أنت بتجيب يا نسا، بس كلامه صحيح يجدخن عدو المرأة، كلامه منطقي. آرثر شوبنهاور في كتابه المشهور كلمة عن النساء قال في إنجلترا، في لندن، قال في لندن في وقت هذا يقول 80,000 بنت عمومية، يعني قصده بائعات هوى 80,000. يشوف وقت الآن كيف. قال هؤلاء سفك دم شرفهن على مذبح اعتماد قانون الزوجة الواحدة، ممنوع التعديد، واحدة وبس. قال هذا إيش عمل؟ أصبح ملكية عامة. ومغالاة المرأة يقول الحديثة في حقوقها بغطرسة وكبر، يقول حقوق شوفي حق أختك في الإنسانية أيضا. فمن أكرم إذن أن تعيش ملكية عامة مسفوكة دم الشرف في الشوارع وفي الحنايا وفي الكورنرات، أو تعيش نصف زوجة إذا كانت الثانية، أو ثلث زوجة إذا كانت الثالثة، أو ربع زوجة إذا كانت إيه؟ وبالمناسبة واحد هنا لا يساوي أربعة، واحد هنا هو مقسوم على أربعة بصراحة. في تعدد الزوجات ما تقول لي واحد كيف واحد يساوي أربعة، هو لا يساوي أربعة، هو واحد على أربعة. تعرف ما الذي يدفع الثمن؟ الاثنان المقسوم، يعني المقام والبسط يدفع عن الثمن. الرجل المسكين موزع بين أربعة، وكما قلنا أقرب إلى الجنون مصطفى السباعي، والنساء المسكينات أيضا كلهن أو كل واحد منهن تحظى بماذا؟ بربع رجل. لكن ربع رجل ولا الملكية العامة أو الحرمان؟ سؤال فقط، نريد حلا لهذه. ستقول لي طيب موضوع الشرط، موضوع الاختيار، نجيب عن هذا ونمضي إن شاء الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي، تعدد الزوجات ليس كما يحلل البعض أن يفهمه أو يتوهمه أنه نوع من الخطيفة، رجل يخطف ثلاث نساء أو أربع نساء ويحتجزهن في البيت. هذا كلام فارغ وخيال واهم. الذي يحصل أن الرجل الراغب في التعدد لسبب أو لآخر، هتقولي مثل ماذا؟ مثل مرض زوجته، يمنع عليه أن يواقعها بأمر الطبيب بسبب جلطة، ممنوع، تموت، فهمتوا؟ أو لأمراض أخرى كثيرة، أو لأنها عاقر عاش معها 30 سنة دون أن تسعده إيه؟ بالفم الصغير البسام، ابن بنت ما عنده مسكين، وبدأ يكبر الآن وبدأ يشعر إيه؟ بذبول الحياة والحيوية وبخريف العمر، بده ولد قبل ما يموت، ولد يحمل اسمه، غريزة في الإنسان. حتى الأنبياء، زكريا شفتوا كيف زهرية يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب، حتى نبي مزبوط ولا لا؟ طيب هذه الحالة إيش تعمل؟ وهي لا تود أن تطلق، تقول لا أنا أرضى أبقى زوجتك إن شاء الله وتزوج علي. صعب جدا عليها. بالعكس أنا اقترحت أن يسمى تعدد الزوجات الضرائرية، أنا حترجمه هيك، سميه الضرائرية. لا طبعا هو شيء مضر وشيء متعب جدا للاثنين، لكن هذا المضر كالدواء المر مهما كان مرا، بما أنه يحل مشكلة لا حل لها إلا هو، سنأخذه. ولا من صحيح هذا العقل بيقول هيك سنأخذه. طبعا سأنكر على كل إيه من ظن في نفس الفحولة الزائدة وراء أن يحدد ويتوسع في بنات الناس، هذا بالعكس نحقر مسلكه، وخاصة في دول لا يد فيها الشباب العربي والمسلم زوجة أولى، وهو زوج لي 20 واحدة يتزوج وطلق. يا رجل كما قلت مرة قبل هيك، روح زوج بهذا المال إيه؟ الشباب والشابات، أكرم لك وأحسن عند الله في الدنيا والآخرة. أنانية، أنانية، يعني ماذا أقول، محقورة بلا شك. نرجع، إذن هو لا يختطفهن، هو يذهب يخطب إحداهن. الآن السؤال بالله عليكم، امرأة أو فتاة توافق هي ويوافق أولياؤها أبوها وأخوها وأمها طبعا كذا أن تكون ثانية، هل يوافقون وعندهم خيار ألا يوافقوا؟ خلينا نكون واقعيين، ولا واحد فيكم مهما كان فقيرا وعاقلا وأبا رحيما، في أباء مجرمين، في قتلة، في أباء ببيعوا بناتهم بدفعوهم للفاحشة، هذول الله يقطع عرقهم، قطع الله عرق هؤلاء الأباء والله العظيم. بس قلة، النادر لا حكم له، النادر لا، لكن معظم الأباء لا يرضى لابنته أن تتعذب بأن تكون زوجة إيه؟ ثانية أو ثالثة أو رابعة، إلا أن يكون هو وهي ماذا؟ مضطرين. فات القطار المسكينة، أفضل تصبح ثانية أو ثالثة على أن تعيش إيه؟ محرومة سائر عمرها، صح ولا مش صح؟ هتقول لي طب هل البنت الخيار؟ طبعا شرعا البنت البكر والثيب لها الخيار في زواجها وأمها لها الخيار. مسألة فقهية مش هنخوض فيها طويلة، بس هذا هو خلاصة التشريع، أمير النساء في بناتهن. آخر شيء كما قلت ونختم به موضوع الشروط، هل يجوز لابنتي لابنتك لأختي لأي امرأة أن تشرط في عقد زواجها أي شرط بعد العقد؟ لا ملوش أهمية، لا عند العقد في صلب العقد أو يتفق عليه أو حتى قبل العقد بس خلص يثبت يعني يشهد عليه، هل يجوز لها شرعا أن تشرط على زوجها ألا يتزوج عليها؟ نحن نرجح أنه يجوز خلافا للجمهور، الشافعي المالكي الحنفي والظاهري قال لا يجوز وهذا الشرط لاغي، لو شرطت الزواج يبقى صحيحا عند الثلاثة والشرط لاغي عند الظاهري ابن حزم والزواج باطل كمان وهذا غير صحيح. الإمام إيه؟ عمر بن الخطاب إمام أهل الرأي هذا قبل أبو حنيفة قال لك يجوز أي شرط لم ينص على تحريمه، لم ينص على تحريمه ولا يشترط فيه أن يأتي مؤكدا كما شرط الجمهور لمقتضيات العقد، لا يشترط بس يشترط فيه ألا يكون منافيا للعقد ومقتضياته. طب مقتضى العقد على زوجة إيش هو؟ أن تدخل بها تتمتع بها وتتمتع بك ولا مش صحيح؟ وتصير فيه فرصة مناسبة إيه الحياة المشتركة والتخليف يعني الإنجاب، هذا مقتضى العقد زوجة. طيب إنه ما يتزوج ثانية هل هذا يناقض هذا؟ لا يناقض، موجود هذا، المتعة موجودة، إمكان الإنجاب موجود، العشرة المشتركة موجودة، لا يناقض. لذلك مذهب سيدنا عمر واختيار الأوزاعي وابن شهاب الزهري وهو مذهب الحنابلة، الحنابلة أوسع الناس في هذا الباب، باب الشروط عموما، باب الشروط عموما، قالوا هذا الشرط صحيح وملزم ويجعل العقد غير لازم. شو العقد غير اللازم يعني؟ اللي بيقدر صاحب الشرط فيه أن يفسخه متى أخلي الثاني بماذا؟ بالشرط، بصير قابل للفسخ ولا ما صحيح؟ بصير قابل يفسخه بأمر القاضي، إذن المرأة تستطيع أن تفسخ إيه؟ العقد، يعني كأنه بعبارة عادية هيك تطلق نفسها بس مش طلاق، هذا فسخ اسمه، واضح؟ والدليل عليه حديث عقبة بن عامر الذي رواه الشيخان وأصحاب السنة الأربعة قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به إيه؟ الفروج. أكثر الشروط يجب أن يلتزم الإنسان بالوفاء بها هي إيه؟ التي استحل بها ماذا؟ الفروج، يعني بالذات الشروط في النكاح تلتزم به. جميل. ووقعت واقعة جميلة أيام سيدنا عمر لما كان خليفة، يقول الراوي كنت معه تماما جنبا لجنب إذ جاء رجل مع امرأته قال يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت، وممكن شرطته كمان أنا أعطيتها الشرط هذا وشرطت أن لها دارها، يعني إيش دها؟ إنها تضلها في منزلها وما تتحولش عنه المنزل هذا بتحبه هي، وإني أجمع لنفسي أن أتحول إلى أرض كذا وكذا، كان مش حب أروح مكان ثاني ونبني غادي بيت أو نشتري بيت وخلاص. فماذا قال عمر؟ لها شرطها، فش حتضلك في البيت ما ينفعش، أو تطلقها تملك نفسها بعدين. فالرجل المسكين إيه صدم، قال هلكت الرجال، هلكت مش حاجة وهيك الناس بدها هوا، بس هذا عمر ما في عنده لعب، خليفة وفقيه الدر على الرأس، قال هلكت الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. فقال عمر رضوان الله عليه الفاروق المؤمنون أو المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. احفظوها هذه القاعدة جميلة جدا جدا، وعشان تفهموها خذوها بروايتي، هذه رواية مين؟ رواية سعيد بن منصور على ما أذكر وعبد الرزاق في المصنف، رواية ابن أبي شيبة أوضح، مقاطع الحقوق عند الشروط أوضح صح؟ مقاطع الحقوق، تعرف المقاطع جمع مقطع، وين تقطع؟ يعني هاي في تورتة قديش إلك قديش إلي، من وين نقطع؟ ممكن نقطع من هين، نقطع من هين، بطلع لك ثلثين، بطلع لي ثلث، لا قال لك حسب الشروط. إحنا اشترطنا 50-50، وين بصير المقطع؟ في نص التورتة، فهمتوا؟ إذن مقاطع الحقوق عند إيه؟ الشروط، بحسب الشروط. فعمر قال له مقاطع الحقوق عند الشروط، روح روح ملح، هو هيك. وهذا مذهب أحمد ابن حنبل، ويبدو أنه هذا هو الصحيح. لذلك إحنا بنقول للمرأة العصرية بنقولها انفخ صدرك وارفع راسك انك مسلمه متقدمه. اشرطي يا بنتي يا اختي، اشرطي على الاهبل هذا من اول يوم، ما تتزوجيش علي. مش عاجبك تلعب ما تزوجنيش، خذ واحده ثانيه، صح ولا انا؟ هتقول لي والنبي ايش كان موقفه؟ والله النبي هو اللي علمنا هذا، ايش رايك؟ اللي علم عمر وعلم الامه هيك. والحديث مخرج في الصحيح، حديث المسور ابن مخرمه لما جاءوا يا جماعه اولاد ابو جهل، ابو جهل تعرف انت اسمه ايش؟ هشام ابن المغيرة، وكان عنده بنت اسمها جويرية بنت هشام ابن المغيرة، وأسلمت وبايعت مسلمة، بس أبوها أبو جهل. فبنهم زوجوها لمين؟ للإمام علي بن أبي طالب على فاطمة عليه السلام. وأجوا استأذنوهم، قالوا يا رسول الله يعني علي وكذا كذا، بس احنا نستأذن منك لأنه بنتك وقصة، بلاش تزعل أنت، فهل تأذن إن زوجوا جويرية؟ غضب النبي، أخذ ثوبه وطلع، قال أما بعد، خطب الناس، فإن بني هشام ابن المغيرة جاءوا يستأذنونني أن ينكحوا ابن أبي طالب ابنتهم على ابنتي فاطمة، أما إني لا آذن، لا آذن، لا آذن، أما إني لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها، يغضبني ما يغضبها، وإن أبا العاص ابن الربيع، زوج مين هذا؟ زينب الكبرى عليه السلام بنت رسول الله، الماتت في السنة الثامنة على ما أذكر، قد وعدني وأوفى بوعده. ففهم العلماء أنه إيش؟ وعده بإيش؟ ظاهر السياق، قالك يوصلها، لا ما لهاش علاقة، ظاهر السياق وعده ألا يجمع عليها ضرة، صح ولا؟ الحين الكلام، هل يفهم من هذا أن عليا وعده؟ لا، علي يمكن عليه السلام يعد ويخلف، لكن فهم من هذا ما فهمه العبقري الكبير ابن قيم الجوزيه رحمة الله عليه، وهذا أيضا له أنظار أحيانا خارقة في الشريعة، في زاد المعاد رحمة الله وجزاه الله خيرا، إيش قال؟ قال إذا كانت المرأة من قبيل، يعني قبيلة أو عشيرة، عرف من من معتاداتها أنهم لا يدخلون ولا يسمحون بأن يدخل على بناتهم ضرائر، هم هيك عادتهم، تأخذ بناتنا ضلت عليها ما بنزوجش إحنا هيك معروف. قال فالمشروط عرفا كالمشروط لفظا، احفظوها إذا قاعدة فقهية، المشروط عرفا كالمشروط لفظا، أو كانت هي في جلالها وحسبها وحشمتها ممن لا ترضى ولا يعرف أنها هي أن مثلها ترضى بأن تدخل عليها ضرة. وبالله عليكم من مثل فاطمة عليه السلام في حسبها وفي حشمتها وفي جلالها؟ مستحيل. ومعروف النبي كانوا قال هذا معروف، يعني أنا مستحيل أن زوجتك بنتي تتزوج عليها بنت محمد، يأبى الله ورسوله أن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد تحت سقف واحد، لأنه معروف، هذا معروف في العرف. إذن أيضا المعروف أو المشروط عرفا كالمشروط لفظا. النبي علمنا هذا، أختم بهذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا، أصلحنا وأصلح بنا، اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وألهمنا رشدنا، وأعذنا من شر نفوسنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. تقبل اللهم منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك ولطفك يا أرحم الراحمين، يا لطيف يا خبير يا غفور يا كريم يا رب العالمين. جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل عنا أحسن ما عملنا، وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.